الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الحمد لله الذي لا يضر واصف لكم على وجهه الذي هو جل وعلا كما وصف نفسه وفضل ما يصفه به خلقه احمده تعالى يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه واستعينه تعالى استعانه لا قبل له ولا قوه الا به واستهديه هداه الذي لا يضل من انعم به عليه واصلي واسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ارسله الله تعالى بين يدي الساعه بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا ارسله الله تعالى على فتره من الرسل وانقطاع من الوحي وضلاله من الناس فهذا الحق جل وعلا به من ضلاله وعلم به من جهاله وارشد به من غيه صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين ما دامت السماوات والأرض إلى يوم الدين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى كل من سار على أثرهم ودعا بدعوتهم واستنى بسنتهم إلى أن يقوم الناس لرب العالمين أيها الإخوة المؤمنون نختتم إن شاء الله تعالى حديثنا عن التوبة وآثارها بالحديث عن مدفئات القلوب ومطهرات العيوب وحمامات الآثام والأوزار فقد جعل الله عز وجل للذنوب حمامات تغسلها ومبيدات تمحوها. نعم ايها الاخوه المؤمنون، ولكن الذنوب اقسام ودرجات، فمنها الكبائر ومنها الصغائر ومنها المعاصي ومنها البدع ومنها القاصره ومنها المتعديه الى الخلق ومنها ما يتعثر بحقوق الله ومنها ما يتعثر بحقوق العباد. فإن كانت الذنوب كبائر فلا سبيل إلى تكفيرها إلا بالتوبة النصوح كما أسلفنا في الخطب الماضية وكما عرض علينا المولى جل وعلا في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. وإن كانت الذنوب متعددة بحقوق العباد ومظالم الناس المالية والأدبية فلا سبيل إلى تكفيرها إلا باستحلالهم منها أو طلب عفوهم وتنازلهم عنها هنا في الحياة قبل الممات كما عرض علينا سيد الأولين والآخرين في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أو مال من عرض إشارة إلى المظالم الأدبية كالسب والشتم والقتل وما شابه ذلك أو مال إشارة إلى المظالم المالية كالنهب والسرقة والرشوة والربا وما شابه ذلك. قال من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أو مال فليتحلله منه اليوم هنا في دار الفناء قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح كثيرة وكثيرة كما قال ابن عباس هي إلى 700 منها أقرب إلى 7. ومن اجتنب المسلم هذه الكبائر غفر الله تعالى له سلاته وهفاراته ولمنه كما عرفت مرة أخرى في سورة النجم. قال تعالى الذين يجتنبون كبائر والفواحش إلا الذنب إن ربك واسع المغفرة. وللعلماء أقوال في تفسير اللبن، فروي عن طائفة من السلف أن اللبن هي كل ذنب ألم به لصاحبه مرة واحدة ولم يرجع إليه فهذا لبن. وروي عن جمهور السلف وغيره أن اللبن ما دون الكبائر وهي صغائر الذنوب كالنظرة واللمسة وما شابه إذا لم يصر عليها صاحبها. واحتجت بقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة فالعينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام واليد زناها الفرج والرجل زناها الخطى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الصغائر لكنه ذكر كبيرة فقال والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. وقال الكلمة رحمه الله الذنب هي كل ذنب لم يذكر الله عليه حدا في الدنيا والعذاب في الآخرة. وقال سعيد بن المسيب الذنب كل ذنب ألم بقلب صاحبه وخطر عليه فهذا ذنب يذكر الله تعالى بشدة كبائره. ومن جملة أيها الإخوة المؤمنون أقوال العلماء هذه أصحها ما ذهب إليه الجمهور أن الذنب هي صغائر وهي من الكبائر والله تعالى يكفرها ويغفرها ويمحوها ما لم يصر عليها صاحبها كما قال ابن عباس غير انه لا كبيرة مع الإصرار ولا صغيرة مع الإصرار فالإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة. فإذا اجتنب المسلم الكبائر الله تعالى من فضل جعل للصغائر الذنب مكفرات في اليوم والليله بالعشرات منها الوضوء. فالوضوء هذا يمحو الذنب ويمحو اثر الصغائر. وفي الحديث الذي رواه مسلم عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضا فاحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. فالوضوء يمحو الصغائر. ومن حمامات الصغائر ومكفراتها الصلوات الخمس المحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها ومع الجماعة وبسننها وآدابها والخشوع فيها هذا يمحو الصغائر ويكفر الزلات. وفي الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ارايتم لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من ضرره شيء؟ قال لا يبقى من ضرره شيء. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يغفر الله بهن الخطايا. وكثر الخطايا تمحو الصغائر والزلات والهفوات. وفي الحديث الذي رواه ابن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خرج الى المسجد جماعه فخطوه تمحو السيئه وخطوه تكتب حسنه ذاتيا وراجعا. وجمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه المكفرات الثلاثه في قول واحد في الحديث المشهور الذي اخرجه الشيخان وغيرهما عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصباح بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. فزاد النبي صلى الله عليه وسلم المرابطة في المسجد، المدح فيه للذكر والدعاء وقراءة القرآن والصلاة ومحاسبة النفس ومجاهدتها، المدح في المسجد ولو ساعة من الزمن، انتظار الصلاة بعد الصلاة، هذا يكفر الصلاة وينفو لمن بعد. والعبادات الأخرى أيضا أثر في التكفير والتطهير. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة فقال: إن الصدقة صدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وذكر الصيام فقال: من صام رمضان إيمان وإحسان غفر له ما تقدم من ذنبه. وإنما يصل النبي صلى الله عليه وسلم في كل هذا صلاة الذنوب ونومها، أما الكبائر فلا سبيل إلى تكفيرها إلا بالتوبة النصوح كما ذكرنا. وذكر الحج فقالوا: من حج هذا البيت فلم يرفض ولم يصح رجع من ذنوبه أو خرج من ذنوبه كيوم ولدت أمه. وكذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حمام آخر من العيوب والذنوب، وهو حمام المصائب والآلام والأوجاع. فمن صبر على الآلام وتحمل الآفات والأمراض والأوجاع هذا يكافئه الله تعالى بتكفير سيئاته وثواباته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما يصيب المسلم من نصر ولا وصل ولا هم ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاهدها، حتى الشوكة في رجله تكثر عليها، إلا كفر الله تعالى بها من خطاياه. نعم أيها الإخوة المؤمنون، إذا كانت القلوب صغارا ومتعلمة بحقوق الله ولم تتعلم بحقوق العباد، فقد جعل الله تعالى لها عشرات المكفرات المطهرات في يوم وليلة. فجعلها وإياكم في كتاب الكريم ويا حادث سيدي الأولين والآخرين، وأشار الله وإياكم بعذاب مقيم. واذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم ولذكر الله أكبر، الله يعلم ما تصنعون. الحمد لله رب العالمين، ناصر المستضعفين وباسم الجبارين، ولا عباد الا على الظالمين، والصلاه والسلام على التمام الكمال على خير عباده الذين اصطفى، وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين المستكبرين الشرف، وعلى كل من به مهتدى واقتدى الى يوم الدين. ايها الاخوه المؤمنون، ان اعظم مكافاه يكافئ الله تعالى بها متق الكبائر ان يغفر الله تعالى له صغائره ولمه وهفواته وزلاته ما دام يتابع فعل الحسنات ويواصل المشوار في الاعمال الصالحات، كما قال تعالى: ان الحسنات يذهبنا السيئات. فما دام العبد يسير في طريق الاستقامه فالله تعالى تكفل بتكفير سبابه ولمه، ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وفي الحديث الذي رواه الترمذي عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت واتبعي الحسنة السيئة تتركها، واتبعي الحسنة السيئة تتركها، وخالق الناس بخلق حسن. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمر آخر يكفر الصغائر وينفر لكم، وهو الأخلاق الحسنة. والسلوك الطيب فمخالطة الناس بحرم حذر قولا وفعلا هذا ينفع الزلات ويكفر الصغائر واللمم. وقد كان عليه الصلاة والسلام يبين شرف حسن الخلق على باب العبادات فيقول: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنام وإنه لضعيف العبادة. إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنام وإنه لضعيف العبادة. وإما سئل عن أكثر ما يحب الناس المجلة فقال: تقوى الله وحسن الخلق. وما بلغ حسن الخلق على أمرين اثنين كما قال أهل الصالحين: حسن الخلق كف الأذى وبذل الندم. قال كلام العلماء في تفسير وبيان حسن الخلق، لكن هذا الرجل اختصره في كلمتين جامعتين، فقال: حسن الخلق كف الأذى وبذل الندم. فكف حسن الخلق كف وفعل، فعل وضرب حسب الأخلاق، لا يؤذي بلسانه ولا يؤذي بيده ولا يؤذي بحركاته ولا يؤذي بقلبه، لا يحمل حقدا ولا غلا. فهذا هو الطبق، هذا هو كف الأذى وبذل الندى. حسن الخلق عطاء وجود وسخاء وخير ومصارعة في المعروف، مصارعة في الخيرات، هذا بذل الندى. وحسن الخلق أيها الإخوة المؤمنون هو ميزان الاستقامة، فالعبد لا تعرف استقامته بكثرة عبادته، وإنما تعرف بحسن أخلاقه، وتعرف بالخبرة والمعاشرة والدربة والدلالة، لهذا تعرف يعني استقامة العبد من عددها. ولذلك اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم حسن الأخلاق ميزان، فقال: أكمل المؤمنين الإيمان أحسنهم أخلاقا. حسن الخلق بذل الندى وكف الأذى. نسأل الله تعالى أن يطهر قلوبنا من الحرام وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي إلا بها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يملك عنا سيئها إلا أنت. يا رحمين ويا أشهد أشهدين، اللهم اهدنا بها إلى الإسلام، واهدنا بها إلى القرآن، اللهم اطهر قلوبنا يا أرحم الراحمين من الكذب والحسد، اللهم اطهرنا من المساوئ والعيوب ما ظهر منها وما بطن، اللهم اختم بالسعادة أجالنا وبالبرقيات الصالحة أعمالنا، واجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا وأسعدها يوم القائم. اللهم أمنا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلنا على نهجه ولا تقاربنا على ملته، اللهم احشرنا في حمرته وأغرنا حوضه، واسقنا بيد الشريف المشرفة ماء لا تظمأ بعدها أبدا، اللهم اشف من المسلمين رب الناس الذي بأس شفاء الشافي لا شفاء إلا شفاءه، شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. اللهم اغفر الدين عن المدينين واغفر المكروبين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل على نبينا كثير من العراق والشيشان وافغانستان في كل مكان، اللهم كله وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا لك البلاد محمد بن سالم صلي عليه والحسن، اللهم ارحمنا في الحق ورضاه باطل وايده برضاه صالحا، تعينه على خير الاسلام والمسلمين والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.